الدرس الحادي عشر، الدرس الحادي عشر من شرح الاستعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الحادي عشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا في الدروس الصوتية العشرة الماضية عن سبعة محاور مهمة عبر هذه المدرسة الواتسابية المباركة، والآن مع تفصيل الدرس الحادي عشر تحت محورين مهمين أيضا. المحور الأول تقسيم المجاز المفرد إلى مجاز بالاستعارة ومجاز مرسل. المحور الثاني، ما الفرق بين المجاز بالاستعارة والمجاز المرسل؟ قال الناظم رحمه الله في هذين المحورين: واقسمه لاستعارة ومرسل، وشبه علاقة في الأول، ومرسل بالعكس، ومرسل بالعكس. واقسمه لاستعارة ومرسل، وشبه علاقة في الأول، ومرسل بالعكس. فهذان بيتان يضافان إلى الأبيات الأربعة عشر الماضية، تلك ستة عشر كاملة. أقول قسم الناظم الطيب رحمه الله المجاز إلى قسمين، مفرد ومركب، ثم قسم المفرد إلى قسمين، مجاز بالاستعارة ومجاز مرسل. قال: واقسمه لاستعارة ومرسل، ومرسل بالعكس. فالضمير في قوله واقسمه عائد على المجاز المفرد، وأما المجاز المركب فسيأتي تفصيله بحول الله عند قول الناظم الطيب: فصل مركب المجاز ينقسم البيت. إذن المجاز إما مفرد أو مركب، والمفرد قسمان، مجاز بالاستعارة ومجاز مرسل. فهذا ما يتعلق بهذا المحور الأول من هذا الدرس الحادي عشر، وفي الحقيقة هو المحور الثامن من محاور شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. وأما الفرق بين المجاز بالاستعارة والمرسل وهذا هو المحور التاسع، فقال في ذلك رحمه الله، فقال فيه: وشبه علاقة في الأول ومرسل بالعكس. فقوله رحمه الله شبه، فقوله رحمه الله شبه، وشبه علاقة في الأول، وشبه هو بفتح الشين، بفتح الشين والباء. فمعنى قوله شبه أي مشابهة، بخلاف الشبه الذي هو بكسر الشين مشددة وسكون الباء. فمعناه الشبيه كما ذكره العلامة جنون. فشبه في النظم خبر مقدم، بل هو المسند بالتعبير البياني، وقوله علاقة مبتدأ مؤخر كما لا يخفى، الذي هو المسند إليه عند البيانيين أيضا. والفائدة من تقديم الخبر وجوبا، بل الفائدة من تقديم المسند وجوبا هنا لإفادة القصر والحصر كما هو مقرر عند البيانيين والأصوليين. والتقدير: لا علاقة في الاستعارة إلا الشبه، لا علاقة في الاستعارة إلا الشبه أي المشابهة بفتح الباء، فليس لها إلا علاقة واحدة بخلاف المجاز المرسلي فله علاقات. والمشابهة إما أن تكون حقيقية كالأسد في الرجل الشجاع من قولك رأيت زيدا رأيت أسدا يرمي، فالمناسبة أي المشابهة والشبه بين المنقول منه أي المعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس والمنقول إليه أي المعنى الفرعي المجازي وهو الرجل الشجاع في الجرأة. فالمشابهة إذن والشبه بينهما في الجرأة، فهي إذن مشابهة حقيقية بينهما. هذه المشابهة في الجرأة بين المنقول منه والمنقول إليه بين المعنى الأصلي والمجازي، هذه المشابهة والشبه حقيقية، هي إذن مشابهة حقيقية بينهما وهي الجرأة، وهي الجرأة في مثالنا. وإما أن تكون تنزيلية كحاتم في الرجل البخيل، نزلته منزلته في الكرم تهكما وسخرية، فهذه مشابهة تنزيلية لا حقيقية. وستأتي الاستعارة، وستأتي الاستعارة التهكمية والتمليحية وما في معناهما بحول الله وقوته عند الناظم في هذه الأرجوزة المباركة. أو صورية كما في قوله تعالى أو كما في الآية عجلا جسدا له خوار، شبهت الصورة المصنوعة التي صنعها السامري، شبهت الصورة المصنوعة من الحلي بمسمى العجلي، والجامع بينهما بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي، بين المعنى المنقول إليه والمعنى المنقول منه، الجامع بينهما المشابهة الصورية من حيث الصورة بالصاد لا بالسين، فهي إذن ليست حقيقية ولا تنزيلية بل هي صورية. وسيأتي تقرير الآية بأكثر من هذا قريبا. والخلاصة أن المجاز بالاستعارة ليس له إلا علاقة واحدة فقط، إنها المشابهة لا غير، وشبه علاقة في الأول. وأما المجاز المرسل فعلاقته غير المشابهة، غير المشابهة، وهي الكلية والبعضية، فهي أنواع كما سيأتي تفصيله بحول الله وقوته. قال رحمه الله ومرسل بالعكس، قال وشبه علاقة في الأول ومرسل بالعكس، مرسل بالعكس. ثم اعلم أيها الطالب النجيب أن انقسام المجاز المفرد إلى مجاز بالاستعارة ومجاز مرسل كما ذكرنا اصطلاح بياني للبيانيين. وأما الأصوليون فيطلقون الاستعارة على كل مجاز، على كل مجاز، فلا تغفل من غفل يغفل، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم الآية، فلا تغفل فتقع في العنت أي المشقة والحرج، قاله الفناري أو الفناري في حواشي المطول، انتهى من جنون. ولماذا سمي المجاز مرسلا بهذا الوصف؟ أعني كونه مرسلا أو وصفه مرسلا. الجواب: لأنه غير مقيد بعلاقة واحدة، بل له علاقات كادت أن تصل إلى 30 علاقة، فهو مطلق عن التقييد بخلاف الاستعارة، فإنها مقيدة بعلاقة واحدة وهي المشابهة فقط، فالمشابهة منوطة بالاستعارة فقط. أو نقول: يسمى المجاز مرسلا، يسمى المجاز المرسل بالمرسل أو مرسلا لإرساله عن المبالغة، بل نقول كما قال البعض: بل أرسل وردد، أي المجاز المرسل بين علاقات، كما نص عليه الإمام البناني على السعد. ففيها المبالغة، أقول أو نقول: يسمى المجاز مرسلا لإرساله عن المبالغة بخلاف الاستعارة، ففيها المبالغة. وقد يقول قائل معترض على هذا التعليل: لقد تقرر عند البيانيين أن المجاز مطلقا سواء كان باستعارة أم مرسلا أبلغ من الحقيقة، هذه قاعدة مقررة عندهم، فربما تخدش هذه القاعدة فيما نحن فيه. لكن نقول في الجواب على هذا الاعتراض وعلى هذا الإيراد: أن الكلام يحمل على المبالغة الكاملة، انتهى من المحشي بشيء من التصرف. إذن سمي المجاز المرسل مرسلا لأنه غير مقيد بعلاقة واحدة بل له علاقات. أو نقول: يسمى المجاز مرسلا لإرساله عن المبالغة بخلاف الاستعارة ففيها المبالغة. فهذان احتمالان في وجه تسميته، في وجه تسميته مرسلا. وهناك احتمال ثالث ذكره شارحنا الهمام البوري رحمه الله، مفاده أن المجاز المرسل سمي مرسلا لأنه غير مقيد بادعاء أن المشبه من جنس المشبه به بخلاف الاستعارة، ففيها هذا الادعاء. فندعي في الاستعارة أن المشبه كالرجل الشجاع من جنس المشبه به الذي هو الأسد في مثالنا، بخلاف المجاز المرسل فهو مطلق عن هذا التقييد وهو الادعاء. وبعد، فهذه فروق جوهرية ثلاثة بين المجاز بالاستعارة والمجاز المرسل. وبهذا عرفت وجه تسمية المجاز المرسل مرسلا. خاتمة تتعلق بفائدة عظيمة ذكرها الشارح البوري رحمه الله، وهي أن المجاز بقسميه يفارق الكذب من وجهين. وهاكم خلاصة ذلك في سطور، فأقول وبالله التوفيق: إن الاستعارة كما قال الشارح رحمه الله، بل المجاز كما عبر به الصبان في رسالة له في علم البيان وهو أولى، إن الاستعارة تفارق الكذب من وجهين. الوجه الأول: أن الاستعارة مبنية على التأويل، على التأويل المقبول الذي يشترط فيه شروط، وإلا فلا يكون التأويل مقبولا بل مردودا كما هو مقرر عند البيانيين والأصوليين. فمعنى التأويل هنا إرادة خلاف ظاهر اللفظ، بحيث ندعي دخول المشبه في جنس المشبه به، بأن نجعل أفراد المشبه به على قسمين: متعارفا وهو الحيوان المفترس مثلا، لأن له غاية الجرأة ونهاية القوة في تلك الصورة المخصوصة وغير متعارف، وهو الذي له تلك الجرأة لكن لا في تلك الصورة المخصوصة. فها أنت ترى أننا أولنا المشبه به بوصف مشترك بين المشبه والمشبه به، فادعينا أن له أي المشبه به أفرادا متعارفة وأخرى غير متعارفة كما ذكرنا. والحاصل أن الاستعارة بقسميها مبنية على التأويل على غرار ما شرحناه قبل قليل، بخلاف الكذب فلا تأويل فيه أبدا. الوجه الثالث من الفروق الجوهرية بين الاستعارة بل المجاز بقسميه نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر. أقول وقد تقرر لديك أنه لا بد من القرينة والعلاقة في المجاز بقسميه، المجاز بالاستعارة والمجاز المرسل، فلا داعي للإعادة هنا. بخلاف الكذب فليس فيه قرينة ولا علاقة ولا هم يحزنون، بل الكذاب أو الكذوب لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، بل يبذل الكذاب من باب نصر ينصر وقتل يقتل بدل يبذل، بل يبذل مجهوده وطاقته ووسعه في ترويج الظاهر إظهار صحته عند السامع. ولماذا يلجأ الكذاب إلى هذا الأسلوب؟ لأنه يعلم عدم مطابقته خبره الواقع، وقصد إظهار صحته للسامع، فهذا هو السبب في بذل هذا الجهد والطاقة. بل نقول لا بناء في الكذب وإلا لم يكن كذبا. فهذان وجهان مفيدان من الفروق بين المجاز بقسميه والكذب، فهذان وجهان مفيدان من الفروق بين المجاز بقسميه والكذب، ذكرهما الشارح البوري والعلامة الفناري والعصام البناني وغيرهم، هما البناء والصرف. باختصار شديد، البناء على التأويل والصرف على الظاهر. وإلى هذه الفائدة العظيمة بوجهيها أشار البعض فقال: تفارق الكذب بالتأويل وقصد غير الأصل بالدليل. فقوله تفارق أي الاستعارة تبعا لتعبير الشارح ومن سبقه، ولو أراد المجاز لقال يفارق الكذب بالتأويل وقصد غير الأصل بالدليل. إذن لو أراد المجاز لقال يفارق أي المجاز بقسميه الكذب بالتأويل إلى آخره. انظر المحشية والبنانية. قال العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله في تعليقاته على شرح البوري: فمثلا إذا قلت جاءني أسد ولم يجئ إليك الأسد الحقيقي، يعني لم يجئ إليك الحيوان الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس الأسد، بل المجازي هو الذي جاء إليك، أقصد جاءك الرجل الشجاع. فإن لم ترد يقول العلامة جنون متابعا. فإن لم ترد ظاهر اللفظ بل أردت الشجاع الذي يشبهه خلاف الظاهر، يعني أردت خلاف الظاهر، لم ترد ظاهر اللفظ وإنما أردت خلاف ظاهر اللفظ، بل أردت الشجاع الذي يشبهه، ونصبت قرينة على ذلك، هذا شرط أساسي. فالكلام استعارة، إذا نصبت القرينة على ذلك فالكلام من باب الاستعارة وليس من باب الكذب. ثم يقول رحمه الله: وإن أردت ظاهره، ظاهر هذا الكلام، ولم تنصب قرينة، وظاهر الكلام هو الحيوان المفترس الحقيقي الأسد، وإن أردت ظاهره ولم تنصب قرينة على خلافه فهو كذب. انتهى. أقول هو كذب لأنك أردت ظاهره ولم تنصب قرينة، والذي جاء هو الأسد المجازي لا الحقيقي، فهو كذب. فهذا مثال قد يساعدك على هضم ما اشتملت عليه الفائدة السابقة عند الشارح البوري التي ذكرناها في هذه الخاتمة. وانظر رسالة المحقق الصبان في المسألة، ففيها تحقيقات نفيسة كما قال العلامة جنون رحمه الله عقب النقل السابق عنه. انتهى. وبهذا ينتهي الدرس الحادي عشر، وإلى الدرس الثاني عشر، عشر بحول الله وقوته، والله أعلم، وسجل بتاريخ الخميس ما بعد الظهر 25 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، 15/8/2017، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.